بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة وقفناها كانت عظة بطرس في الهيكل، واللي هي النبوءة الواضحة الصريحة بالنبي اللي هيأتي والمسيح عليه السلام في السماء. نختصرها بس سريعا، اللي هي من اول 3:19 بيقول: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. ايه الاوقات دي بقى؟ هتكون امتى؟ قال لك هو بقى من المفروض في آخر الأوقات دي: ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله. يعني يقصد أن يسوع المسيح هيرسل تاني، اللي هو المبشر به من قبل كده، أنه مفروض هيرجع لكم تاني. يعني اتقال كتير أنه هيرجع تاني. فهنا بقى: الذي ينبغي أن السماء تقبله. وكلمة تقبله دي الترجمة الأصح منه يعني تقبله تستقبله، يعني تكون مكان ليه. إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه، اللي كمان موسى قال عنها أن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. النص ده أنا ما علقتش عليه قوي، لأن أنا لقيتها مظبوطة بس ما اشرتش هي اصلها ايه في العهد القديم. فاكر يا مولانا؟ يعني انا قلت ان النص ده موجود. موسى عليه السلام هو اللي بيتكلم وبيقول ان نبيا مثلي انا. طب هل النص بالشكل ده في العهد القديم؟ لا، مش كده في العهد القديم. في حوار بسيط، لو نبص في سفر التثنية، طبعا معروف ان التثنية 18-18 هي اللي متزبطة، لكن المفروض الموضوع من الاول 15. طيب نبص من اول 15 ونجيب النص اللي بالتشكيل ونكبر الخط شوية. اهو بيقول ان هؤلاء الامم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، واما انت فلم يسمح لك الرب الهك هكذا. يعني دول وحشين، انت بقى حلو. طيب الحلو ده بقى هنعمل ايه؟ يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. ده مين اللي بيتكلم؟ ده المفروض لو انت طلعت فوق شوية المفروض الرب نفسه هو اللي بيتكلم. يعني نجيب اللي قبلها كمان: لا تذبح. هي المفروض كل ده وصايا وكلام الرب نفسه. طيب انت تحس ان النص ملخبط، مش واضح. يعني هنا بيقول ايه؟ اله يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي. مثل مين؟ فازاي وسطك ومن اخوتك في نفس الوقت؟ فدي حاجة. يعني وسطك اللي هم اليهود بني إسرائيل، وإخواتك اللي هم بنو إسماعيل. طب إزاي هيكون من وسطك ومن إخواتك في نفس الوقت ومثلي؟ مثل مين بالضبط؟ لو اللي يجي النصارى يقول لك ما الإله اللي بيتكلم، فبيقول لك مثلي يعني زي الإله، فالإله نفسه اللي هو المسيح هو اللي هينزل له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع، قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذا النار العظيمة أيضا لألا أموت، قال لي الرب. فكلام موسى ملخبط مع كلام الرب كده، تحس ان الدنيا ملخبطة. طيب المهم بقى: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم. فده كلام واضح ان الرب هو اللي بيقوله: قد احسنوا فيما تكلموا في 18-18، اقيموا لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك يا موسى، واجعلوا كلامي في فمه. يعني هو هيتكلم بكلام الله عز وجل. واجعلوا كلامي في فمه، يعني هو هيتكلم بكلام الله عز وجل، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. يعني من الآخر، اللي مش هيسمع كلامه بالكلام اللي أنا بقوله على لسانه، يعني ده خلاص يعني رايح في ده. وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسم كلاما لم أوصيه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. في بعض الناس بياخدوا الكلام ده, طبعا الكلام ده صعب جدا يكون على المطلق, يعني النص ده بيقول ان النبي اللي يطغى ويتكلم يعني يقول ان اوحي الي ولم يوحى اليه شيء والكلام ده المفروض جزاؤه انه يموت, يموت مع كل الناس هتموت, لا يعني يقتل حاجة بشعة تحصل له يعني. طيب انا اعتقد هو اكيد اللي بيتكلم على يعني بيكذب على الله عز وجل والكلام ده اكيد هيكون له عقاب عسير, لكن ما ينفعش يكون ده امر مطلق خصوصا في انبياء بني اسرائيل لان هم قتلوا انبياء كتير, فيجي هم بقى يقولوا ده احنا على ده احنا عندنا نص بيقول لنا اللي دول اتقتلوا ماتوا فهم اكيد مش انبياء كلام فاضي يعني. لا فهو ما واضح ان الحتة دي ملخبطة شوية, بس عشان نوضح هنا في اعمال الرسل 3:22 بيقول فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. السياق كم نص نصينه بيوصف النبي واللي هيحصل للناس اللي مش هتسمع كلام النبي. الكلام ده جه فين؟ لو احنا بصينا في 15 ما فيهوش الجزئين, في الجزء الخاص بالنبي بس ما فيهوش الجزء الخاص التاني بالناس اللي مش هتسمع طيب هو ده بقى الجزء بتاع 18 و19 هما الجزئين اللي فيهم وصف النبي واللي هيحصل للناس اللي مش هتسمع كلامه. فهو آدي 18 بيقول أقيم له نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمي فيكلمهم بكل ما أوصي به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمه أنا أطالبه. يبقى الجزء ده أقرب ل 18 19. طيب هنعمل إيه في موضوع إن نبيا مثلي والكلام ده موسى هو اللي قاله عليه السلام؟ ما في متى 18-15 ده الأقرب للصيغة دي اللي هي نبيا مثلي, بس دي هنا نسبنها للرب نفسه لكن هنا نسبنها. فهو واضح ان في حاجة تلعب في النص ده بحيث ان هما يا اما لخبطوا نبوتين على بعض, نبوة عن شخص من بني اسرائيل ونبوة عن شخص من اخواتهم, ولخبطوا كلام الله بكلام موسى عليه السلام فالموضوع طلع بايظ منهم كده. لأنا أعتقد أن الموضوع في أصله كان أن يمكن واحد روى يعني الموضوع تقريبا بالعكس, أن الأول الله عز وجل كلم موسى وقال له الكلام ده وبعد كده موسى عليه السلام راح نقل الكلام على لسانه, فالله عز وجل بيقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك راح هو قال لهم يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسط إخوتكم مثلي. ده الترتيب المنطقي والطبيعي. ودي يعني مجرد ان الاقتباس ده اللي من اول ان نبيا في اعمال الرسل لغاية اخر 23 لما تقارن الاقتباسات دي بالعهد القديم بتوضح ان في حاجة يعني يا اما الكلام ده هو اللي صح والقديم اللي عندهم ده حصل فيه حاجة, يا اما الراجل ده غلطان في تحريف حصل. النصوص دي زي ما بطرس قالها مش لاقينها في العهد القديم, فواضح وانا بقول ان ده الاقرب ان العهد القديم هو اللي اتلعب فيه. لو احنا جينا لما جينا شرحنا حاجة اسمها تاريخ انتقال النص بتاع العهد الجديد, لما قلنا دلوقتي احنا عندنا المخطوطة الاصلية بتاعت اي وثيقة من وثائق العهد الجديد مثلا زي اعمال الرسل ده كتاب, كان بيتنقل زمنيا عن طريق النسخ اليدوي، تعمل نسخة ويوزعها والسنة ورا سنة ورا سنة لغاية ما وصلنا لعصر الطباعة اللي أول نسخة يونانية منشورة كانت في سنة 1516. قبل عصر الطباعة وقبل ما يكون في ماكينات طباعة بحروف متحركة والكلام ده وبيشحنوا على مستوى عالي أو مستوى كبير، كان أي حد عاوز يحصل على نسخة من كتاب لازم ينسخها يدويا. ففي مسافة زمنية وفي شجرة عائلات مخطوطات في المساحة دي، المفروض كلهم بيرجعوا للأصل ده. المسافة الزمنية دي كلها قد إيه؟ لو قلنا دي من النصف الثاني من القرن الأول، لأن الكتابات العهد الجديد دي كلها ابتدت تتكتب من تقريبا سنة 50 لغاية آخر القرن الأول. أعمال الرسل العلماء مختلفين عليه، لكن هو ما بين سنة 60 وسنة 85 أو خمسة حاجة زي كده. يعني العلماء اللي بيعتقدوا أن لوقا اللي كان تابع لبولس هو اللي كتب الكتاب ده بيقولوا أنه كتب تحديدا سنة 62. اشمعنى؟ اصل بولس مش عارف مات امتى، ولو هو رفيق بولس المهم هيطلع في الوقت ده. ده العهد الجديد. الفارق ما بين زمن الطباعة وما بين النسخة الاصلية حوالي نقول 1500 سنة. احنا بقى ما عندناش كل المخطوطات دي، احنا عندنا اقدم مخطوطة لمثلا لاعمال الرسل على وجه التحديد، قول مثلا هي المخطوطة السينائية اللي هي بتاخد رمز أليف، دي بترجع لسنة 325 ميلادية. يعني الفرق قول ما بينها وما بين الأصل حوالي قرنين ونصف، قول 3 قرون. المسافة دي حقبة سوداء ما نعرفش إيه اللي حصل فيها، النص تلعب فيه ما تلعبش فيه. المهم علشان نعرف النص اللي احنا بنقراه ده جيد ولا مش جيد، احنا بنشوف المسافة دي كلها ونحاول نحصر كم التغييرات والتحريفات اللي حصلت في المنطقة دي ونحاول ننقيها علشان نوصل لأفضل شكل للنص اللي هو المسافة ما بينه وما بين الأصل 3 قرون. ده بالنسبة ده حالة العهد الجديد. لما تيجي بقى تتكلم على العهد القديم مصيبة سودة. لو احنا قلنا أسفار موسى التثنية دي اتكتبت سنة كام؟ انا ما اعرفش تحديدا سنة كام، سنة 2000 قبل الميلاد ولا سنة مسافة كبيرة. طيب لو قلنا مثلا سنة 2000 قبل الميلاد، لو ما بيسموه before Christ BC، دي الوثيقة الاصلية بتاعت التثنية. اقدم مخطوطة لسفر التثنية دي من حوالي 200 سنة كان ايه؟ كانت مخطوطات لنوع من انواع النصوص اليهودية بيسموها النص المازوري، نسبة لناس اسمهم مازوريين وهم اللي كانوا بيزبطوا النص وينسخوه. كان ده كله أقدم مخطوطة مازورية عندنا كانت من القرن 9 الميلادي، يعني الفرق قول حوالي 2000 سنة. سيبك من الفكة القرون البسيطة اللي في النص دي مش مشكلة. طيب وبعدين الحالة تحسن بقى، عندنا مخطوطات وادي قمران والبحر الميت دي يعني من سنة كام؟ قال لك دي من سنة 200 قبل الميلاد، يعني برضو ما تحسنتش كتير. بقى الفارق الزمني معدي 1800-1700 سنة. فلما انت يوصل لك نص من يهود، ما المفروض ده يهودي ولا يعني كان عايش في زمن المسيح عليه السلام اللي هو جاء لليهود، بيتكلم عن نص قاله موسى عليه السلام، يعتبر النص ده افضل بالنسبة لنا عن نص تاني. يعني يعتبر انه اتكتب في زمن قريب من نبي او في زمن قريب من ناس عصره أنبياء أو نبي، فهم إزاي؟ فالمفروض يعني الله عز وجل بيقول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ده عن المسيح عليه السلام. فيما معناه يعني أنه التحريفات اللي هم عملوها وكده كأن المسيح عليه السلام بيجدد لهم البلاوي اللي هم عملوها في كتبهم وكده، وبيجي وهو عارف ايه فعلا التعليم الحقيقية الصحيحة في التوراة وايه فعلا اللي قاله موسى واللي ما قالوش. فلو قلنا ان النص ده نقل واحد مسيحي عن موسى عليه السلام هو المفروض يتعلمه من ناس كانوا معاصرين للمسيح, فيعتبر من الاخر النص ده افضل من اللي احنا بنقراه في سفر التثنيه. فهو في ده بس تعليق انا ما قلتوش المره اللي فاتت. النص ده هيجي يقوله تاني استفانوس فيما بعد, اللي هو في الاصحاح السابع العدد رقم 37 بيقول هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون. طيب النص ده فين بالظبط موسى قاله؟ ما هو مش لاقينه, مش لاقينه في التثنية. النص اللي على لسان يعني مش ولا واحد من دول مذكورين تحديدا, يعني النص ده قال لي الرب, فده كلام الرب نفسه, والجزء اللي فوق سايح في وسط كلام كتير تعليم الرب في وسط تعليم موسى. فعلشان خاطر التعليق ده مش هرجع اكرره تاني لما نتكلم عن النص لما يذكر مرة تانية. ففي الاخر يبقى واضح جدا ان الله عز وجل كلم موسى عليه السلام, وبعدين موسى راح قال للآباء اللي هم آباء اليهود الكبار, يعني قال لهم بقى إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم. وبعدين راح قال جميع الأنبياء قالوا الكلام ده وأنتم أبناء الأنبياء, والعهد ده بقى فقلنا العهد وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. عدنا نجيب نصوص كتير من العهد القديم, فقال لك إيه بداية إتمام العهد ده, هو إن المسيح إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم. طيب ندخل بقى في الأصحاح الرابع من أول. طيب وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيين مضجرين من تعليمهما الشعب, يعني متضايقين ان هم بيكلموا الشعب بالكلام ده. هو الكلام ده المفروض قاله بطرس, قاله امتى؟ بس عشان نتذكر ان الراجل اللي كان اعرج وبيشحط قصاد الهيكل باب الجميل ده, فراح بطرس عمل معاه معجزة وراح دخل الهيكل معاهم, اللي هو بطرس ومين تقريبا اللي كان مع بطرس, بطرس ويوحنا. أنا فبيقول في 3-4 بيقول فتفرس فيه بطرس مع يوحنا, فبطرس ويوحنا دخلوا الهيكل ومعاهم اللي عملوا معاه معجزة وراحوا قالوا العظة دي. فهم بقى مش راضين ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده عن المسيح عليه السلام في قلب الهيكل بتاعنا, واحنا اصلا يعني ما فاتش شهر ولا شهرين على واقعة الصلب المزعومة المفروض, يعني فانتوا كده بتعملوا معنا مشكلة ان انتوا كأنكم اللي هو احنا ما ظلمناهوش والكلام ده, يعني ما تفتعلوش المشاكل. فهم مضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات, يعني كأنه بيقول لك هي دي اللي ضايقتهم, مش مضايقهم ان هم بيقولوا انه له علاقة بالعهد لبني اسرائيل والكلام ده, لا هو اللي مضايقهم ان انتوا بتقولوا او بتدعوا ان هو أم الأموات. ما علينا. ثلاثة بيقول فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء, يعني تقريبا النيابة كانت قافلة, فقال لك هيبيتوهم في الحبس حين العرض عن النيابة تاني يوم. خلينا أقف التسجيل شوية على بال ما الراجل ده يمشي. فالراجل بيقول لأنه كان قد صار المساء فبيتوهم في الحبس, يعني في الحجز. رقم 4 بيقول وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو 5000. بس أنا عاوز أعلق تعليق بسيط على كلمة الذين سمعوا الكلمة دي. احنا بنتكلم في أعمال الرسل 4-4, نفتح هنا على طول أعمال الرسل 4-4, نبص بس على النص اليوناني بسرعة. هنا بيقول سمعوا الكلمة, اليوناني بتاعها تون لوجون اللي هي لوجوس, يعني أصلها لوجوس. بس عاوز ألفت الأنظار, المسيحيين لما بيستخدموا كلمة لوجوس دي اللي هي معناها اللغوي كلمة, هم ليهم أفكار فلسفية هيلينية معينة بالنسبة للفظة اللوغوس دي أو اللوغوس، لأن اليونانيين كانوا بيعودوا يقولوا ده اللوغوس ده اللي يعني عقل الله اللي بيعمل من خلاله في الكون ومش عارفين. هم بقى توارثوا الأفكار دي، فلما بيجوا في نص مثلا بتاع يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة، يقولك الكلمة دي مش أي كلمة، دي اللوغوس، في البدء كان اللوغوس لو عقل الله الناطق ونطق الله العقل والكلام ده. الأفكار دي أصلا مش موجودة في العهد الجديد، والكلمة بتستخدم استخدامات كثيرة جدا وعادية جدا زي هنا، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة، الكلمة اللي هي الخطبة اللي قالها بطرس، رغم ان في اليوناني لوجوس، فمش يقول لك سمعوا نطق الله العقل وعقل الله الناطق. المهم ان هم في بعض الالفاظ اليونانية بيفرغوها من معانيها اللغوية، وهم بيدولها معاني من دماغهم وما عليهاش دليل من العهد الجديد. رقم العدد الخامس بيقول: وحدث في الغد ان رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا الى اورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا في عشيرة رؤساء الكهنة. عملوا اجتماع كبير عشان يشوفوا الحوار ده. ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما: بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا للمسيح في الأناجيل الثانية، بيقولون أنت بأي سلطان بتعمل المعجزات دي؟ راح قايل لهم: طب ويوحنا المعمدان اللي هو يحيى عليه السلام كان بأي سلطان بيعمد الناس ودعوته دي كانت بني سلطان؟ فخافوا بقى، لأن هم المفروض يعني كانوا بيضطهدوا يحيى عليه السلام، ومذكور في العهد القديم أن اتقطعت راسه وقتلوه يعني مات. فقالوا: احنا لو قلنا ان يوحنا المعمدان ما بيعملش اللي بيعمله ده من عند ربنا، الشعب هياكلنا، علشان الشعب عنده ان هو نبي. ولو قلنا ان هو بيعمل الكلام ده من عند ربنا هيقول لنا: طب انتوا ليه ما امنتوش بيه؟ فرح اليهود اتلقموا وقالوا: ما نعرفش كان بيعمل الكلام ده منين. فرح طبعا المسيح عليه السلام عارف ان هم عارفين بس مش راضيين يقولوا، راح قال لهم: ولا انا هقول لكم انا السلطان ده منين. المهم يعني السؤال ده بيتكرر في العدد رقم 8. بيقول: حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس. النص ده لوقا بيحاول يحقق اللي اتقال على لسان المسيح في الأناجيل الثانية، اللي هو ايه اللي اتقال؟ ان المسيح قال لهم ان هم هيضطهدوكم ويحاربوكم، ولما يجوا بقى يسألوكم في المجامع لا تهتموا، هتردوا عليهم بإيه؟ ليه؟ لأن الله هو اللي هيعطيكم الكلام اللي تتكلموا بيه. فهو عاوز يقول ده بقى اتحقق فعلا في حياة الرسل. ففي مثلا في نص متى 10:19، نفتح نص متى على طول، نفتحه من هنا على طول أحسن. ادي يا حبيبي متى 10:19 بيقول: فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون، لانكم تعطون في تلك الساعه ما تتكلمون به. برضو الكلام ده موجود في مرقس 12:10 وموجود في لوقا 20:17. نقرأ بتاع لوقا. طيب لوقا 20:17 بيقول: فنظر إليهم وقال: إذن إيه ده الحجر؟ آسف ده لا لا لوقا 12:10 لوقا أنا بصيت في مكان غلط. لوقا 12:10 اهو. وكل من قال هو ايه الحكاية يا جدعان؟ اهو في لوقا 12:11: وما تقدموكم الى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف او بما تحتجون او بما تقولون، لان الروح القدس، ده لوقا بقى تحديدا قال لك، لان الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. فرح لوقا طبعا مش هيطلع الكلام ده غلط. فرح هو نفس اللي كتب لوقا ده هو اللي كتب الكتاب ده. فهو قال إن لما يقدموكم للمجامع الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. فرح قال لك حينئذ امتلأ بطرس. يا سلام معجزة فعلا اللي اتقالت حق. رغم إن ما فيش سيرة الروح القدس في متى. وعاوز أبص على مرقس 13-11. مرقس 13-11 بيقول فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تتكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. فحلو، يبقى مرقس غالبا لوقا نقلها من مرقس، وراح صدقها بقى هنا لما وقف قصاد المجمع. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ يعني هو عاوز يقول انتوا عاملين الهللة دي كلها علشان عملنا معجزة الواحد وتشفى، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل. أيوة اصحوا بقى وفوقوا صحصحوا معايا، يعني إنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. تمام. فهو بيقول لهم يعني عاملين مجمع على كلام فاضي، عشان أنتوا أصلا بتحاربوا يسوع من الأول، فالكلام ده حصل باسم يسوع اللي انتوا صلبتموه اللي اقاموا الله، فبرضو اقاموا الله مش هو قام بنفسه. بذاك وقف هذا امامكم صحيحا. المهم بقى في العدد رقم 11 هذا هو، وده النص تقريبا في العهد الجديد اللي بيقول تحديدا ان المسيح عليه السلام هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. طيب دي بقى محتاجة تتقري. فنبص الأول في متى، موضوع الحجر الذي رفضه البناؤون ده مذكور فين تاني؟ موجود في متى 21-42. آدي متى 21 من أول 33 مثل الكرامين. 42 بيقول إيه؟ بيقول قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحق. طبعا لما سمعوا الكلام ده كانوا عاوزين يقتلوه علشان الموضوع ده فيه مشكلة كبيرة. طبعا مثل الكرامين هو لو قريناه مثلا من متى سريعا بيقول ان انسان رب بيت غرس كرما واحاطه بالسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا، يعني زبط حاجة جميلة. المفروض الحقل ده او المكان اللي هو بيوصفه ده المفروض الدنيا اللي الله عز وجل خلقها وهيئها على احسن صوره. فهو بيوصف لهم احاطه بالسياج وحفر فيه، الدنيا جاهزه ان انت تعيش فيها وانت مبسوط. وبعدين وسلمه الى كرامين وسافر، اللي هم المفروض البشر اللي ربنا ائتمنهم والمفروض هم اللي يعمروا بقى المكان ده. ولما قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرامين. ايه وقت الاثمار؟ وقت الاثمار ده المفروض لا يعني كأنه يوم القيامة يعني، او الزمن اللي هو خلاص هتتحاسبوا على الوقت اللي انتوا قضيتوه في الحقل ده. فهو المفروض في اخر مدة بقاء الفلاح في الحقل، بيكون زرع وبقى الثمار. فهنشوف بقى انت عملت، يلا وريني عملت ايه. فكأنه بيقول بقى الوقت ده ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ اثماره. دول العبيد دول اللي هم انبياء نهاية الزمان، اللي هم دايما كانوا بيتكلموا ويقولوا توبوا وارجعوا مش عارف مين، علشان وقت الرب قرب، اللي كان بيحكي عنه بطرس اللي هي التي تكلم عنها فمي مش عارف مين، أزمنة ترد كل شيء، أزمنة ترد كل شيء، هي اللي ايه وقت الأثمار دي. فبيقول بقى ايه الناس اللي عادين في الحقل دول، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ده الحال اللي اليهود عملوه في أنبيائهم. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك، برضو قتلوهم وجلدوهم والكلام ده. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني. ابنه يقصد به يعني اللي هو المقصود به آخر نبي هيقول لهم خلاص الوقت أزف، فيعني لموا نفسيكم. فرحوا هم قالوا ايه، واما الكرامون فلما راوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. يعني كأنه بيقول لك هو ده اللي هيقول ان خلاص نهاية الزمان، قبل النبي اللي هيقول خلاص وقتنا انتهى، فلما نقتل ده هم كأنهم هيهربوا من اللي هيأتي بعديه، هم فاهمين كده. فبيقول فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم، يعني خلاص يوم متى جاء صاحب الكرم، المفروض معناه ان هيحاسبهم على فعلتهم في الابن، يعني قبل وقت الأثمار اللي هو هيجي فيه نبي آخر الزمان، هم مفروض هيقتلوا الشخص اللي هيبشر على طول بالنبي اللي هيجي معاه الساعة. المفروض صاحب الكرم الله عز وجل، يعني اللي خلق الأرض دي وهيئها، يعمل فيهم ايه بعد ما جلدوا كل الأنبياء دول وحتى آخر نبي آخر تحذير قاموا أكلينه، يعمل فيهم ايه؟ هنا في إنجيل متى هو بيسأل السؤال اليهود، واليهود هم اللي بيردوا. فبيقول قالوا له أولئك الأرضياء المجرمين دول يهلكهم هلاكا رديا، يقضي عليهم ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. يعني خلاص المجرمين دول اللي كانوا بيقتلوا ويصلبوا ويموتوا ويجلدوا، دول يتخذ منهم بقى الأمانة اللي كانت في إيديهم وتعطى الناس تانيين. قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطى لأمة. فمش غريب ان الكلام ده يتقال مع الكلام اللي بيتكلم عن ان نبي هيجي من اخواتكم من ناس تانيين غيركم انتوا اللي كل شوية يجي فيهم انبياء. عاوز بس اقرأ الكلام ده سريعا من لوقا، موجود في لوقا 20:17. مثل الكرامين بيبتدي من اول 9. المهم بيقول ايه، لو قرينا من أول 13 بيقول فقال صاحب الكرم ماذا أفعل، أرسل ابني الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون. فلما رأوه الكرامون تأمروا في بينهم قائلين هذا هو الوارث، هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث. فأخرجوه خارج الكرم وقتلوا. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ هو بيسأل وبيجاوب على طول، يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا، يعني فهموا ان الكلام ده، فقالوا لا لا ما يحصلش، لان فهمين فهموا ان الكلام ده عليهم. فنظر اليهم وقال اذا ما هو هذا المكتوب، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، يعني يقبضوا عليه ويخلصوا من اللي هم فهموا كلامه. فاللي أنا عاوز أقوله أن موضوع الحجر الذي رفضه البناؤون له علاقة بأن الكرم يؤخذ منهم ويعطى الناس تانية. فهو عاوز يقول لهم أن النص اللي مكتوب عندكم في العهد القديم، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، هو اللي بيعطي المعنى ان الكرم هيؤخذ منكم ويعطى لأمة تانية. فازاي لو الكلام ده، لو النص ده معناه كده، ازاي يكون الحجر الذي رفضه البناؤون هو المسيح نفسه؟ فاهم قصدي؟ لان النصوص في متى ومرقس، النصوص في متى ومرقس ولوقا بيقول ان موضوع ان الكرم يؤخذ منكم ويعطى لأمة تانية دلالتها في العهد القديم هي النص اللي بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون. فكأنه بيقول ان في الحجر الذي رفضه البناؤون هيجي في يوم من الايام وهو بقى اللي ايه هيمسك فعلا، وهتعطى له الامانة دي او الكرم هيسلم له كده. فالمشكلة بقى ان بطرس فاكر ان المسيح نفسه هذا هو الحجر الذي احتقرتموه. في اعمال الرسل 4:11 بيقول هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. لا، هو المفروض بحسب وصف الحجر في متى على سبيل المثال بيقول من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، اللي يعني هينتصر في اي حال من الاحوال. من سقط على هذا الحجر يعني يجي يهجم عليه هو هيتكسر، ومن سقط هو عليه يسحق، ولا هو يعني في كلا الأحوال هينتصر. فالوصف ده غير منطبق على المسيح عليه السلام. فلو احنا قلنا بحسب اللي مذكور في متى ومرقس ولوقا ربط ان الأمانة هتنتقل منهم لناس تانيين هو الحجر الذي رفضه البناؤون، يبقى ما ينفعش المسيح نفسه يكون الحجر. المسيح هو الابن اللي هم كانوا قالوا هلما الوارث، هذا هو الوارث هلما نقتله، اللي هو اخر واحد هيجي قبل ما موضوع الانتقال ده يحصل. طيب المهم بعد النص ده بيقول هذا هو الحجر، في رقم 12 بيقول وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. موضوع الخلاص هنا هو يقصد بيها إن ربنا يتوب علينا ويغفر لنا خطايانا وننجو من النار وندخل الجنة، ملوش علاقة بإيمان محدد في المسيح عليه السلام أو إن خطية آدم وصلبه في ده والكلام ده، لأن هو لسه بطرس قبليها في 4:19 بيقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. فالموضوع مرتبط بالتوبة. دلوقتي لو احنا بصينا للنص اليوناني في 12 وليس بأحد غيره الخلاص، لو النص كان بيقف هنا ده نص محكم، بمعنى ان هو بيقول ان محدش هينجو من النار ويدخل الجنة غير بالمسيح عليه السلام. لكن المشكلة بقى في المقطع التاني اللي بيقول لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، يعني كأنه بيقول أن ليس بأحد غيره الخلاص في الوقت ده، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس، يعني هو النبي في الزمن ده اللي ليس بأحد غيره الخلاص في الزمن ده. علشان كده هو المسيح عليه السلام في انجيل يوحنا بيقول ان انت تنول الحياه الابديه بركنين، لما بيقول في يوحنا 17:3 وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك، اللي هو الاله الخالق، انه الاله الحقيقي الوحيد، كانه بيقول شهاده ان لا اله الا الله. طب والركن الثاني ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني أنت تؤمن أن يسوع المسيح أو المسيح عليه السلام هو رسول الإله الحقيقي الوحيد. ده هو ده شرطين الإيمان. المسيحيين بقى بيجوا يقولوا إيه؟ لا ده ليس بأحد غيره الخلاص، يعني لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بموسى ولا بغيره، هو بس المسيح. ودي مشكلة عند النصارى، في أن هم مش فاهمين موضوع أن الأنبياء رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة وعقيدتهم واحدة في كل زمان. لكن يعني عقيدتهم في الله عز وجل ثابتة، ان انت تؤمن ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان انت ما تعبدش معاه آلهة اخرى، والكلام ده كله طبيعي. ان انت مدام قبلت هذا الكلام من الشخص ده اللي بيدعوك بيه، يبقى انت تؤمن ان الشخص ده مرسل من عند الله عز وجل. فهو دايما بيبقى ركنين، الركن الاول ثابت ان لا اله الا الله، الركن الثاني بحسب النبي اخر نبي بعث في هذا الزمن. وان انت لو ما امنتش بيه انت داخل النار وش يعني. فهو الغلط المسيح عليه السلام، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس، هو اخر واحد بعث للناس خلاص، فليس باحد غيره الخلاص. لكن لما هيجي بقى النبي الاخر اللي من اخوتكم اللي هو مثل موسى، هيكون بقى هو اللي ليس بأحد غيره الخلاص، وإن هو آخر اسم أعطي للناس به ينبغي أن نخلص. تمام؟ فلازم على اليهود والنصارى من بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هم يؤمنوا به، وإن قالوا لا إله إلا الله وعملوا بيها ولم يؤمنوا إن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وانه به الخلاص باتباع سنته وباقتفاء اثره والكلام ده كله، يعني خدوا الشق الاول ونفذوه، الشق الثاني ما نفذوهوش، كافر هيدخل النار، ما نفعوش العمل، لان لازم الركنين يتموا مع بعض. وده مدلول من لنا عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كان موسى حيا بين الرهيب، النص اللي بيقول ما سمع به احد الا هو اليهود ولم يؤمن به الا ده دخل النار. فانا بس حبيت ارد على النص ده اللي بيقول ليس باحد غيره الخلاص، ان هم بيقولوا لا مش هنقبل بقى محمد صلى الله عليه وسلم ولا نقبل غيره، ده هو المسيح وحده. لا انت لازم ما تقتطعش من النص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس، فهو اخر واحد للناس ماشي. لما هيجي بقى نبي غيره برضو هيبقى ليس باحد غيره الخلاص. طيب هنا بقى في حاجة عجيبة، الكلام كلام بطرس أمام رؤساء اليهود بادئ من أول 8 وقال لهم يا رؤساء الشعب لغاية به ينبغي أن نخلص. في ناس كانت بتسمعوا، ف13 بيقول إيه؟ فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا، يعني قالوا الكلام ده. هل هو يقصد لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا اللي هو العظة في الهيكل، ولا الكلام قصاد أيا كان؟ المفروض ان الكلام جيد يعني في نوع من انواع البلاغة، والراجل مرتب افكاره وبيشرح وبيتكلم بقوة. طيب المهم هو بيقول فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعميان، تعجبوا فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. النص اليوناني ده أعمال الرسل 4:13، النص اليوناني بيقول في اللي هم الكلمة اليونانية المقابلة لعديمة العلم تترجم حرفيا لا يستطيعون الكتابة، فيما معناه ان هم يعني غير متعلمين. ولما اقول ان ده شخص يعني أمي لم يدرس في مدرسة لم يتعلم القراءة والكتابة، ده مش معناه بالضرورة انه عديم العلم، فاهم المعنى؟ يعني الترجمة دي تعتبر في الكلمة الأولانية إساءة لبطرس ويوحنا, إن هم المفروض مش عديم العلم ولا حاجة, دول عارفين عن كلام موسى وبيحكوا كلام كويس, لكن هم واضح إن لما سمعوهم بيتكلموا لقوهم بيتكلموا بأسلوب بسيط اللي هو أي شخص عامي بيتكلم بيه والناس بتفهمه, مش عديم العلم يعني جهلاء, لا الكلمة اليونانية مش معناها كده. أمال طيب والكلمة التانية وعاميان, اللفظة اليونانية هي المفروض الأولانية أجراماتوي, لو جيت أكتبها أجراماتوي, حرف الألفة اللي في الأول دي زي ما أقول في الإنجليزي أن حاجة أن كذا, يعني اللي هو بيعكس معنى الكلمة اللي بعديها. طب يعني إيه كلمة جراماتوي؟ جراما جاية من كلمة كتابة, هي معناها كتابة, فهو كأنه بيقول يعني بينفي جراما, بينفي الكتاب, ما بيعرفش يكتب. طب المقصود منها ايه يعني؟ المقصود منه انه هو مش غير متعلم, ما درسش ازاي يقرا ويكتب والكلام ده, فده مش معناه انه جاهل. احنا بنقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع القراءة ولا الكتابة, ولكنه كان عنده علم وعلم العالمين لانه كان بيوحى اليه من الله. طب دول تلاميذ نبي المفروض, فحتى لو ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا ده مش معناه ان هم جهلاء, اكيد اتعلموا كتير وكتير يعني. وفي ناس كتير جدا ممكن يكون امي لما بيعرفش يقرا ولا يكتب حافظ القرآن كله عن طريق السماع وبيعرف يشرح وفاهم واحكم من ناس كتير من اللي ربنا يسامحهم بنشوفهم بيطلعوا التلفزيون ويقول لك ده دكتوراه كذا ودكتوراه كذا, ما علينا. فدي أجراماتوي. الكلمة التانية بقى إديوتاي دي اللي جاية منها الكلمة الإنجليزية إديوت اللي هي تعتبر شتيمة, يعني لما واحد يعمل حاجة غبية كده تقول إديوت, تشتمه كده تقول له إديوت, يعني إيه؟ المفروض المقصود منها لغوياً اللي هو الإنسان العام العفوي اللي بيعمل تصرفات كده تحس انه يعني مش مهذب مش كده يعني, فهو المقصود منه من عامة الناس رعاع الشعب اللي هم تحس انه بيتعامل بعفوية وبهمجية والكلام ده, فهم يعني مش بالضرورة المقصود من النص ده إساءة, ممكن نقول ان هو يقصد بيها المعنى اللغوي البحت ان هم فعلا ناس من عوام وان لكن المشكله بقى ان في ناس في ناس بقى بدات تاخد الوصف ده, اصل دول لو قلنا ان هم تلاميذ المسيح فهم نالوا تعليمهم ومن المسيح عليه السلام, كون ان هم عاميان ممكن نقول ان المقصود بيها ان هم مندمجين مع الناس, يعني من عامة الشعب الناس بتحبهم وهم بيحبوا الناس وبيتكلموا معاهم عادي وفي تفاعل وتواصل منهم. لكن المشكلة بقى ان بعد ما المسيحية بدأت تنتشر بقى فعلا الوصف بتاع عديم العلم بقت هي اللي تنطبق على المسيحيين, ان انت مش لازم تفهم تؤمن وخلاص والكلام ده, وان هم فعلا عميان بمعنى ان هم رعاع همج اتباع كل ناعق كده بالظبط. ويمكن تلاقي ان ده حال اغلب المسيحيين في العالم ان هم مسلمين دماغهم للكهنة والكهنة هم اللي بيمشوهم زي الخراف بحسب الوصف اللي موصوف. في نقطة بس بالنسبة للوصف ده, كان في واحد اسمه كالسس ده كان وثني من القرن الثالث او من القرن ما بين الثاني والثالث, كان كاتب كتاب بيطعن فيه في المسيحية وبيهاجم المسيحيين والكلام ده كله. فجي واحد اسمه أوريجانوس بعديه بحوالي بعد ما مات كالسس ده بسبعين سنة، جي واحد اسمه أوريجانوس وعمل رد على كالسس. المهم من ضمن دعاوى كالسس ان المسيحيين بيستهدفوا الناس الأغبياء اللي هم بيبشروهم ويدخلوهم الإيمان، يعني بيستهدفوا الناس الأغبياء اللي ما بيفهموش، اللي عقولهم عقول أطفال والكلام ده كله، وبيبعدوا عن المتعلمين المثقفين والكلام ده، علشان هم دول الجمهور المناسب للمسيحية. المسيحية بتستهدف أصلا، ده مش كلامي، ده كلام كالسس. لما جه أوريجانوس يرد على الكلام ده ما قدرش ينفيه، بس حاول يحسن من منظر وقال لك هم دول لو كانوا كده فهم عند الله أفضل من كذا وكذا، فما قدرش ينفي الحقيقة. طيب، فده موضوع إنسانان عديم العلم وعميان. أنا كنت شرحت في موضوع عديم العلم ده كمان هم ما بيعرفوش يكتبوا، فازاي بقى نلاقي لهم كتابات زي الاناجيل الاربعه منسوبه للتلاميذ اذا هم ما بيعرفوش يكتبوا؟ الموضوع ده له بقى كلام كتير في محاضرات تانية، مش عاوز يعني اطول فيها المره دي. ان هو الادله اللي بتوضح لنا ان كتبت كتب العهد الجديد دول مش تلاميذ بحسب اوصافهم التاريخيه، اول وصف ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، فازاي هيكتبوا يعني؟ طيب، المهم ان هم لما شافوهم ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، وان هم ناس من عامة الشعب مندمجين مع الناس كده وبتاع، قالوا دول ايه، عرفوا ان هم كانوا مع يسوع. ليه؟ في ادلة بتقول ان المسيح كان بيعرف يقرأ، لكن هو يقصد يقول ان هو برضو كان مندمج مع الناس ومع الشعب، وكان بيتكلم مع الناس والناس بتحبه وبيقابلهم وبيقابلوه الكلام ده كله. طيب، فهم لما لقوا ان هم زي المسيح يعني عرفوا دول اكيد كانوا من الناس اللي كانوا مع المسيح عليه السلام. ولكن اذ نظروا الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به. الراجل اللي اتعمل له المعجزة وكل الناس عارفاه واقف جنبيهم، مش هنقدر نلبسهم قضية، كل الناس واضح ان فيه فعلا معجزة حصلت. فامروهما أن يخرج. هم كانوا محبوسين الأول وبعدين اتعرضوا على النيابة، فبطرس أدلى بأقواله ودافع عن نفسه، وطبعا الدليل دامغ وواضح إن الرجل فعلا حصل له معجزة، فما قدروش إيه يتلككوا لهم بحاجة. فأمروهما أن يخرج إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين، لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر. كل الناس شافت وكل الناس، طب نعمل إيه؟ ولكن لألا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. يعني خلاص خلوا بالكم، هتيجوا تجيبوا سيرة المسيح تاني ما هنشوفوا إلا هيجرى لكم. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا بشجاعة بقى، إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. يعني أنتوا لو راضين بحق ربنا إن احنا نطيعكم أكثر من نطيع ربنا، ماشي نسمع كلامكم واحكموا علينا بكده، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. لاحظ أن موضوع رأينا وسمعنا ده دايما بيبقى له علاقة مش بأي حاجة، القيامة على وجه، ومحدش أصلا لا رأى ولا سمع القيامة. يعني فاهم، هو عاوز يقول لك لا، واقعة القيامة دي احنا شهود شفنا وسمعنا، وده ما حصلش. طيب، فهنا بيقول ايه بقى؟ لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا. فاجابهم ماشي، وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما، اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، يعني الشعب كان حاضر ولو عاقبناهم هيقوموا علينا. هي دي موضوع ايه ناخده بقى في امن الدولة عن الديرة في حتة محدش يعرف عنه حاجة بقى نتصرف منه. لان الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لان الانسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان لو اكثر من 40، يعني معروف ما بين الناس. طبعا عاوز بس اقول لان الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، ما يجيش بقى مسيح ويفهم دول امنوا بألوهية المسيح، لا ده احنا النص بتاع 3:14 اللي بيقول ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد عبده يسوع. فدي كرامة للمسيح عليه السلام بيثبت انه فعلا عبد الله ورسوله، مش فهم علشان كده مجدوا الله اللي هو اللي عمل المعجزة دي على يد التلاميذ اللي عاوزين يثبتوا ان المسيح نبي. دي الرابطة. يعني صلاة المؤمنين دي مهمة جدا. ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. قال لك ده احنا هددونا وحبسونا يوم وبهدلنا وكان ده كله. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا، بيدعوا بقى، أيها السيد. سبحان الله يا أخي، لما يجي الكلمة اليونانية اللي هنا دي هي يعني بتترجم ساعات للمسيح يا رب أو الرب، علشان يدي لك مفهوم ان هو الرب الاله المعبود. يعني فمثلا التلاميذ يجوا يكلموا المسيح يقولوا له يا رب، وهي المفروض تترجم يا سيد، لكن هم عاوزينه لما انت تقرا النص يا رب على اساس هو الرب الاله المعبود وكده. لما جم يتكلموا عن خالق السماء والارض ما يترجموهاش ايها الرب، لا ترجموها ايها السيد. ماشي، ايها السيد أنت هو الإله صانع السماء والأرض، صانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفمي داود. هم مترجمنا في البندايك فتاك، لا هو برضو عبدك. القائل بفمي دا إيه؟ وهنا قال عبدك النبي. ما تلاقي بقى عند داود ما عندوش مشكلة أنه يترجمها عبدك، لكن لما تيجي نفس الكلمة عند المسيح ما يقولش ان هي تترجم عبدك، يقولها فتاك. فهنا بيقول القائل بفم داود فتاك، يعني ده اقتباس. الاقتباس، لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. خلاص ده الاقتباس، خلص كده، ده الاقتباس. طيب فين الكلام ده اتقال؟ المفروض اتقال في المزمور 2:1. ماشي، هنبقى نبص عليه بعدين، رغم ان هو ما فيهوش حاجة مميزة او يمكن فيها، هنبص عليها بعدين. هنا بيقول بقى، عاوز يقول لك ان الكلام ده اتحقق، ان الناس فعلا اجتمعت على الرب وعلى مسيحه. الرب اللي هو الله عز وجل، يعني كانوا بيحاربوا الله عز وجل، مش عاوزين دعوته تنتشر، وعلى مسيحه اللي هو المسيح عليه السلام، بيحاربوا دعوته. لأنه بالحقيقة، يعني الكلام ده اتحقق فعلا، اجتمع على عبدك القدوس يسوع الذي مسحته. طبعا هم مترجمينها فتاك، لكن هي مفروض الكلمة اليونانية معناها عبدك. لأنه بالحقيقة اجتمع على عبدك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل. هيرودس وبيلاطس دول اللي هم الولاة بتوع الرومان، وأمم شعوب إسرائيل اللي هم رؤساء الكهنة والناس الوحشة دي. طيب، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. يعني الكلام ده كأنه بيقول الكلام ده كله له في علم الله الأزلي ترتيب يعني. والآن يا رب، كويس ترجموها المرة دي يا رب، انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم عبدك القدوس يسوع. هم طبعا مترجمنا فتاك. ولما صلوا تزعزع المكان، كأن بص قوة الدعاء زلزل المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله مجاهرة بمجاهرة. كويس أوي. طيب، أول حاجة الصلاة دي لوحدها زي النص اللي قبليها، النصوص دي في غاية الأهمية اللي هي في 3:13 بيثبت إن يسوع المسيح هو عبد الإله. تمام؟ فهنا بيقول إن إله في 3:13 إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد عبده يسوع. هنا برضو بيقول أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، لأنه في 4:27 لأنه بالحقيقة اجتمع على عبدك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي والكلام ده. وبعدين في الآخر بيقول والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم عبدك القدوس يسوع. الكلام ده واضح جدا جدا. طيب، في نقطة بقى بغض النظر عن التفاصيل البسيطة جدا، ان الكتاب المقدس بيقول ان المسيح عبد الله، ما فيهاش حاجة يعني. عاوزين نربط الفقرة دي مع فقرتين تانيين في اعمال الرسل بيوصفوا فيها الاله، علشان خاطر نخرج بتصور هل الناس اللي كتبوا اعمال الرسل دول كانوا بيؤمنوا باب وابن وروح قدس، وان المسيح هو الأقنوم الثاني المولود من الله، فيبقى هو إله حق من إله حق والتلاتة يعبدوا. هل الفكرة دي كانت موجودة؟ وبعدين الابن ده بقى نزل من السماء وتجسد وأصبح إنسانا وعاش على الأرض اللي هو المسيح عليه السلام. فهنا بس الإيمان المسيحي لما بيجي يربط الأفلامات دي كلها ببعض، خلينا نحيا هو المسيح بيجي يقول احنا عندنا الآب والابن والروح القدس، المفروض ان الثلاثه دول غير بعضيهم، يعني ده كائن وده كائن وده كائن، او ده شخص وده شخص وده شخص، او ده ذات وده ذات وده ذات، لكن هما الثلاثه في ربط ما بينهم ان الابن ده مولود من الاب، وان الروح القدس ده هو منبثق او خارج من الاب. تمام؟ فهم بيقولوا ان الكلام ده الولادة والخروج دول قبل الزمن اصلا، فما ينفعش نقول ان الاب كان قبل الابن وروح، ده كلام فاضي طبعا. هم بيحاولوا ايه يسووا ما بينهم، يعني من الولادة حدث والانبثاق ده والخروج ده حدث، بس هو يقول لك الكلام ده حصل في لا زمن، ما ينفعش ان احنا نقول ماشي ما علينا. فهم بيقولوا الاب ده قطعا قطعا هو الاله الحقيقي المستحق للعباده، لكن الابن ده مولود منه، وما دام هو مولود منه مولود ولاده حقيقيه، ليست بالضروره ان هو يقول ان الاب تزوج بامراه من الارض، لا هو بيصف ان قبل ما الدنيا تتخلق اصلا الابن ده اتولد من الاب، بمعنى زي ما انت بيكون ليك ابن مولود منك بغض النظر عن الكيفية، لكن هو بيورث صفاتك وطباعك والكلام ده كله وشكلك فهم بيقولوا الابن بقى ورث الألوهية من الاب بسبب الولادة، والروح القدس بما انه خارج من الاب فهو واخد منه الألوهية برضه، فيبقى هم كده التلاتة آلهة والتلاتة مساويين لبعض. تمام. فهم بيقولوا كده الاب والابن والروح القدس وهم الثلاثه الوهيه واحده. يعني الاب زيه زي الابن زي زي الروح القدس, الثلاثه يقدروا يعملوا نفس الحاجه وهم كلهم في نفس العظمه ونفس المقدار كويس قوي. طب وبعدين مين فيهم اللي نزل على الارض بقى وعاش ما بين الناس؟ قال لك الابن بقى هو نزل في حال اسمها تجسد. تجسد يعني ايه؟ يعني الألوهية كمادة اتحدت مع الإنسانية كمادة. يعني كأنك انت تتخيل ان في حتة صلصال لونها احمر بريحة التفاح, فدي مش حاجة معينة, مش كائن معين, دي مادة وليها صفات. الحاجة دي هم بيسموها جوهر, جوهر الألوهية. فالألوهية بصفاتها اتحدت مع الإنسانية بصفاتها, وبعدين حصل تأنس. تأنس يعني الاتحاد ده بقى إنسان, فبقى المسيح عليه السلام الذي عاش على الأرض. تمام. علشان كده بما ان الأصل ان هو الابن المولود من الآب, فعلشان كده هو يستحق العبادة. لان هم بيقولوا ان الاب هو الله والابن هو الله وروح القدس هو الله, بمعنى ان هو بيستخدم لفظ الجلالة الله مش اشارة لذات, لا وصف. يعني كأنه بيقول الله معناها اله حقيقي مستحق للعبادة, فده وصف مش اسم. فيقول لك الاب الله والابن الله والروح القدس الله. فهم بيقولوا ان الابن الله, فالله هو الذي تجسد وتأنس واصبح المسيح الذي عاش على الارض. فبيقولوا ان الله الابن هو المسيح ابن مريم. والله عز وجل طبعا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, دي عقيدتهم. طيب عاوزين بقى نشوف هل العقيدة دي كانت موجودة. احنا اول شيء بتاعت الصلاة المؤمنين دي بتوضح لنا بما لا يدع مجال للشك, والنص القبلي اللي هو 3:13 ده بيقول ان المسيح, يعني احنا ما عندناش حاجة اسمها ابن قبل التجسد, ما جاب لناش سيرة خالص في الموضوع ده. احنا بنتكلم عن المسيح عليه السلام الذي عاش على الارض, فهو بيقول ان هو عبد الله الاب وانه رسوله. في النص بتاع يوحنا 17:3 بيقولوا هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت اللي هو الآب الإله الحقيقي الوحيد. طيب يبقى إزاي بقى يبقى فيه ابن كمان إله حقيقي وروح قدس إله حقيقي, هو قال إن الأب هو الإله الحقيقي الوحيد. لما نبص بقى كمان على بعض أوصاف أخرى لله في أعمال الرسل, هننط على الفقرات دي بسرعة. أعمال الرسل 14 من 8-21, أعمال الرسل 14 من 8-21 أهو الفقرة اسمها في لسترة ودربة. لسترة ده اسم مكان. المهم دي المفروض جولة من جولات بولس, جولة من جولات بولس وكان مع بطرس بيبشروا وبيمشوا ما بين الناس وبتاع. طيب كويس. بيقول في العدد 8:14-8 وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط, زي الرجل بتاع الهيكل يعني ماشي. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه, وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى. الترجمة سيئة جدا, يعني هو عاوز يقول الراجل العاجز ده كان بيسمع بولس, فبولس لاحظ أن هو بيسمعه فبولس بصله, مش مش مش مش الراجل العاجز هو اللي بص. يعني الترجمة سيئة جدا, لا هو المقصود أن هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه بولس, يعني بولس شخص إليه. وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى, يعني بولس لما لقاه بيسمع ومقتنع ومتكيف كده حاسس ده الكلام داخل دماغه, فرأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم, بيعمل شو يعني خلوا بالكم يا جماعة هيحصل معجزة, فقال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي فط من على الأرض كده مرة واحدة. طيب كويس أوي. المشكلة إن الحادثة دي حصلت في منطقة كلها وثنيين. رد فعلهم للمعجزة دي كان إيه؟ فبيقول في رقم 11: فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية، يعني اللهجة أو لغة بلدهم، يعني قائلين إيه؟ إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. النص ده محتاج يتفهم، الجزء بتاع إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، يعني هم بيقولوا إيه؟ بولس قال قم على رجليك منتصبا فقاموا مشي. هم الناس الوثنيين دول افتكروا ان الاله تشبه بالناس. يعني ايه تشبه بالناس؟ يعني هو يدوبك خد المظهر الخارجي، فاهم المعنى؟ يعني هم اعتقدوا ان الاله نزل من السماء على هيئة بشر، زي ما مثلا جبريل عليه السلام هو ملاك بس كان يظهر على هيئة بشر، هو ما تحولش او صار انسانا او حتى لا يتصف بصفات الانسان، ده هو بس واخد الهيئة الخارجية. فاهم ازاي؟ يعني مثلا في القصة بتاعت ابراهيم عليه السلام، قصة ابراهيم، هم واخدين شكل انسان وزاروا ابراهيم عليه السلام، ولما قدم لهم الاكل ما كلوش، لهيئة فقط خارجية، لكن هم ما بيأكلوش ولا بيشربوا. فاهم؟ طيب دي معنى ان الالهة تشبهوا يعني انا عاوز اقول في بعض الاخوة وانا كنت منهم، لكن لما رجعت النص اليوناني فهمت المعنى تحديدا. هم مش بيقولوا ان الاله تجسد، لا، في فرق ما بين ان الاله يظهر وان الاله يتجلى وان الاله يتشبه او ياخد هيئة وإن الإله يتجسد. إيه الفرق ما بين الأربعة؟ الظهور ده زي ما تقول كده حاجة برة واحدة وبانت قصادك، فبترى هذا الشيء على هيئته الحقيقية. طيب التجلي زي الظهور بس بتدرج، يعني بيبدأ يكشف لك واحدة واحدة، زي ما بيقول والنهار إذا تجلى. يعني إيه؟ يعني لما الشمس تطلع لغاية ما تبقى ظاهرة في كبد السماء، فده بياخد وقت بالتدريج. فالتجلي هو نفس الظهور، يعني لما الله عز وجل يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة، إن الله عز وجل بدأ يظهر للجبل تدريجيا، لم يظهر مرة واحدة، فبمجرد ان بدأ يتكشف حجاب النور الجبل لم يتحمل فدك الجبل. كأن الله عز وجل يريد ان يثبت لموسى عليه السلام انك بخلقتك الانسانية لن تستطيع ان تتحمل رؤيتي، والدليل ان الجبل اللي اقوى منك في الخلقة لن يتحمل. تمام؟ طيب يبقى ده الظهور وده التجلي. وبعدين انه يتشبه او يظهر بهيئة معينة، هو انه يدوبك بياخد غطاء خارجي لكنه لا يتصف بصفات الشكل اللي هو ظاهر فيه ده. طب التجسد ده بقى شيء فريد فقط عند المسيحيين، ان هو الالوهية بتتحد مع الانسانية فيبقى النتيجة انه بيتصف بالصفتين الانسانية لا هو ما بيتحول، ما بيقولوش انه بيتحول، ان هم بيقولوا ان هو بيفضل بامكانياته الالهية وعنده نفس القدرات، بس كأنه بيضيف وبيكتسب الصفات البشرية سواء كانت نقص او كمال، يعني ايا كان. المشكلة ان التجسد اتحاد الالوهية مع الانسانية استحالة اصلا، لان في صفات الهية مضادة تماما لصفات انسانية. يعني الالوهية تقتضي العلم المطلق، الإنسانية تقتضي الجهل في الأول. يعني لو هو عنده علم لكن بيسبقه جهل، هذا أصلا ضد الصفات الإلهية، فإزاي يبقى عليم وجاهل في نفس الوقت؟ الله عز وجل حي لا يموت والإنسان يموت، إزاي يكتمل مع بعض؟ الله عز وجل الإله الصمد الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. طب الإنسانية أصلا أساسها العجز والفقر والحاجة، فإزاي يكتمل الاثنين مع بعض؟ علشان كده الله عز وجل بيقول شتمني ابن آدم، فدي تعتبر سبة في حق الله عز وجل، ان انت تقول انه له ابن، بمعنى ان انت كأنك بتقول ان الله عز وجل بيفتقد لهذا الشيء وانه عاجز وكلام ده كله، لان الله عز وجل ولم يكن له ولي من الذل. اي شخص بيتخذ حلفاء او اولياء بيكون ليه؟ بيتقوى بيهم، لو هو كان قادر لوحده يعمل ما كانش يحتاج. فهو ده المعنى، لا ولم يكن له ولي من الذل، لان مجرد ان يكون معاك شخص انت بتتقوى به سواء معنويا او سواء فيزيكال يعني حقيقيا، فالموضوع ان هم يكونوا اكتر من واحد دي سبة في حق الله عز وجل. هنا بقى نرجع بقى للنص، هنا بيقول ان الآلهة تشبهوا بالناس، يعني هو عاوز يقول دول ما قالوش باللي المسيحيين قالوه، دول مجرد قالوا ان الاله خد الهيئة الخارجية ونزل كإنسان. عاوزين نشوف بقى، اولا قبل ما نشوف، هل تعتبر التجسد مرحلة اعلى من التشبه ولا اقل؟ يعني احنا لو قلنا قلنا في ظهور وتجلي وانه ياخذ هيئه وانه يتجسد، انهي يعتبر مرحله عميقه يعني حاجه كبيره وقويه؟ التجسد هي اعلى حاجه، انه يتحد فعليا مع الانسانيه. لكن لو قلنا مثلا التجلي دي اخف حاجه، انه يظهر تدريجيا، بعد الظهور انه يظهر لك بهيئته الكامله مره واحده، بعد كده موضوع انه ياخذ شكل، التجسد بقى هي اعلى حاجه. اسف معلش انا هعيد ترتيبهم تاني، انه ياخذ شكل ولا يظهر على هيئته الحقيقيه دي اخف حاجه. يعني الملاك لما يظهر لك بهيئته الملكية ب600 جناح، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل له ايه؟ او مريم عليه السلام او غيرهم من الظهر خافوا، لان المنظر رهيب، ما فيش انسان شافه قبل كده. فاخف حاجة هي انه يظهر على هيئة غير هيئتي، يظهر للهيئة اللي مألوف ليك تشوفها. بعد كده التجلي، بعد كده انه يظهر. التجسد قريبه من الـ من الـ الاثنين في نفس الهيئه، من الهيئه، لان هو بيظهر نفسه، لكن هو بيتحد مع الانسانيه. الاتحاد دي بقى مشكله كبيره. هم ايه الاتحاد؟ اضافه. فاللي انا عاوز اقوله، ان الـ ان الـ ان الاله يتشبه بهيئه الانسان، دي اخف من انه يحصل تجسد حقيقي. طيب هل بقى رد فعل الناس قصاد الحاجه الاخف دي، بطرس ويوحنا قبلوا الفكره دي ولا ما قبلوهاش؟ فاهمين قصدي؟ يعني بقول لو هم رفضوا انه يتشبه، هيقبلوا بالتجسد؟ مستحيل. طيب هنا بيقول ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا اليه، فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هيرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. النص ده معظم الناس مش بيفهموه، يعني هم الوثنيين دول في برنابا وفي بولس، اثنين أشخاص هم كانوا بيقولوا على برنابا أنت اسمك، كانوا بينادوله بالاسم ده زفس أو زيوس. زفس أو زيوس هم نفس الاسم، بس واحد بالنطق اليوناني الحديث والتاني بالنطق اليوناني القديم. زيوس ده مين؟ ده كبير آلهة اليونان اللي هو أبو هركليز، لو تعرفوا يعني القصص والأفلام دي. في زيوس كان له أبناء كتير، منهم هركليز، منهم الواد اللي احنا كنا لسه ذاكرين اسمه في المحاضره قريب مش فاكر اسمه ما كانش امبارح كان يوم الحد ما علينا انه كان في ابناء كتير للاله فهم كانوا بيقولوا ان برنابا هو زيوس كبير الالهه هم قالوا بقى الالهه تشبهوا بالناس فبيسموهم بالهتهم اللي هم يعرفوها طب وهرمس مين هرمس ده هرمس ده كان الاله المرسال بيتخيلوا اليونانيين ان له أجنحة في رجليه لما الاله الكبير يحب يخاطب حد مش بيتكلم هو بنفسه بيبعت هرمس ده هو اللي يكلمه فهم بيقول عن بولس اذ كان هو المتقدم في الكلام يعني هو الرغاي اللي بيتكلم فيبقى هو هرمس لكن الباشا الوقور ده اللي ما بيتكلمش هو كبير الالهة زيوس فهمت ازاي وبرضو في بعض المفسرين بيقولوا ان برنابا كان في شبه من تمثال زيوس ان هو كان عنده لحية كثة وباين عليه الهبة والوقار فقال لك ده شبهه في التصرفات وفي الشكل بولس ده اللي كان بيتكلم كتير ده شبه الاله هرمس فهم بدأوا ينادوهم باسماء الالهة بتاعهم مش كده وبس فأتى كاهن زفس او كاهن زيوس يعني كان في معبد وثني للاله ده الكاهن جه قابلهم الذي كان قدام المدينة جاب لهم ثيران واكاليل عند الابواب مع الجموع وكان يريد ان يذبح يعني هيقدم له قربان وقتي المفسرين بيقولوا بيحاولوا يفسروا المقطع ده هم ليه جريوا على طول كده وعاوزين يقدموا لهم ذبيحة وقربان قال لك كان يا مكان ان الالهة قبل كده زاروا المدينة دي وما تضيفوش محدش ضيفهم فراح الاله غضب عليهم وموت كل الناس ما عدا كاهن المدينة اللي ضيفهم يعني فقالوا احنا مش هنرتكب نفس الغلطة مرتين الاله زارنا اول مرة ما خدناش بالنا المرة دي زارنا لازم نضيفه وياخد واجبه فراح جاب له ايه الذبيحة علشان يذبح له على طول وقت فبولس بقى وبرنابا شايفين الموضوع دول هيعبدونا فراح قالوا ايه فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما يعني التمزيق الثياب ده رمز عند اليهود ان انت لما تعمل حاجة مصيبة سودة بقطع اشق خلجاتي كده يعني عملت مصيبة يعني مزق ثيابهما واندفع الى الجمع الصارخين وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا ان انتوا بتقدمونا قرابين وفكرنا الالهة نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم يعني إيه؟ يعني بولس وبرنابا عاوزين يقنعوهم إن احنا مش آلهة فهم بيقول احنا زينا زيكم مالنا بقى تحت آلام تحت آلام يعني يا إما بنجوع وبنعطش وبنشرب او بنكتئب او بنحزن او بنتعور كده يعني بيصيبنا منغصات الحياة اللي انتوا بتعانوا منها طيب هم ليه قالوا الكلام ده قال لك الوثنيين كانوا بيقبلوا ان الاله ياخد شكل انسان فلو انت عاوز تقنع الوثني ان انت مش اله ما يكفيش ان انت تقول له ده انا انسان قصادك او مش كفاية لازم تثبت له حاجة ما تكونش في الاله فالوثني ايوة بتتناقض مع فالوثنيين كانوا بيعتقدوا ان الالهة في سعادة دائمة ما بيعانوش من الام ولا منغصات الحياة ولا الكلام ده لكن احنا كبشر بقى اللي بنعاني وبنجوع وبنتعب وبنموت وبنتألم وبنحزن وبنكتئب والكلام ده كله فانت لما تقول لإنسان ده انا بتألم سواء كانت حسية او معنوية يعرف ان انت كده مش اله انا جاي مولانا دلوقتي النص بتاع يسوع نفسي طيب. حزين هنا بقى عاوزين نعرف حاجة ان الكلمة اليونانية اللي هم استخدموها هنا نحن ايضا بشر تحت آلام لو فتحت انت اول صفحة اعمال الرسل 1:3 الذي اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم. نفس الكلمة اليونانية اللي اتقالت عن المسيح هي اللي بولس وبرنابا استخدموها علشان ينفوا عن انفسهم الالوهية. طيب في بقى فائدة عظيمة جدا لما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. مجرد إثبات إن المسيح عليه السلام كان بيتصف بصفة موجودة عند البشر تعبر عن عجزه وعوزه وحاجته كان يأكل يعني بيجوع، فالجوع ده ألم، والألم ده بيحتاج علشان يزول الطعام، فاللي بيتعرض لهذه الآلام واللي بيحتاج لشيء علشان يزيل هذا الألم قطعا ليس بإله. وده يعني يقنع حتى الوثني اللي معتقداته في الإله اللي معتقداته في الإله يعني بص بتعدي كل يعني اللي أنا عاوز أقوله. المسيحيين ما بيقتنعوش بالحجج اللي بتقنع الوثني. في بقى نقطة مهمة هنا يجي المسيح يقول لك أصل دول تشبهوا ما خدوش صفات الآلهة، لكن احنا بنقول بتجسد. التجسد يعني صفات الإنسان وصفات الإله في نفس الوقت، فممكن يتألم عادي. فاحنا بنقول إن عقلا الصفة ونقضها ما بيجتمعوش، وعلشان العلماء الآباء المسيحيين عارفين إن العقل لا يقبل بحال من الأحوال اجتماع نقيدين، يعني لو جبت حامض وقلوي بيجتمعوا مع بعض لا ده بيزيلوا بعض، فيبقى زي ما بيقولوا في الكيمياء نيوترال، سالب وموجب شحنات بيزيلوا بعض ما بيجتمعوش مع بعض، يا اما السالب بيطغى على الموجب يا اما الموجب بيطغى على السالب يا اما بيلغوا بعض، ودي يعني حالة في الكيمياء تقريبا شبه مستحيل تحصل يعني إلا في معجزة في ذرات الإنسان اللي هي النيوترون. ما علينا يعني، المهم إن العقل لا يقبل اجتماع نقيدين. طيب لما يجوا بقى المسيحيين يشرحوا التجسد اللي هو اجتماع النقيدين الإنسانية يقول لك دي سر التجسد. يعني إيه سر التجسد؟ سر التجسد مش معناها ده احنا بنوشوشها لبعضينا، لا، معناها ان دي حاجة انت مش هتقدر تفهمها ومستحيل تفهمها، وهو سر لا يعلن لك الا لما تبقى مسيحي وتتعمد ويحل عليك الروح القدس والكلام ده. لان هم عارفين ان الكلام ده لا يقبله اصلا اي انسان، كيف يجتمع الانسانية مع الألوهية. في بقى حجة بسيطة بنقولها، إن الآية اللي هي بتقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، عندهم زيها في العهد القديم لما موسى عليه السلام قال زي ما الآية بتقول أرني أنظر إليك، فعندهم زيها في العهد القديم. فالمهم في العهد القديم الله عز وجل قال لموسى إن الإنسان لا يقدر أن يراني ويعيش. بمعنى إيه؟ إن أنت كخلقة وكبنية لا تستطيع أن تتحمل مجرد رؤية الله عز وجل. طيب وده أيضا ثبت معناها من الآية إن الله عز وجل تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة، فخلاص تعلم موسى أنه لا يستطيع في الدنيا بهيئته وبخلقته الإنسانية أنه يتحمل. طيب إذا مجرد الرؤية الإنسان ما بيتحملهاش، هيتحمل الاتحاد؟ فدي استحالة. فهنا بقى إذا يعني الوثنيين مجرد لما تقول له ان المسيح تألم ده يكفي ان هو يعرف انه مش اله, بس ممكن يعبده. فاهم قصدي؟ يعني هو عارف ان ده مش الاله الحقيقي اللي هو في مرتبة زيوس وهرمس. ليه؟ لان دول آلهة زي ما بيقولوا كده الجماعة الجزارين مشفي, ما عندوش انسانية, فهو فقط صفات إلهية. تمام؟ فممكن يكون شخص عنده صفات إنسانية وبيعمل معجزات أو قدراته أعلى قليلا من البشر. الوثنيين كانوا بيعتقدوا بناس زي كده, بس هم كان عندهم حاجة اسمها هرم الإلهيات, يعني عندهم المعبودات بدرجات. فأقل درجة في هرم الإلهيات عند الوثنيين اللي هو إنسان وإله في نفس الوقت, أو إنسان وبيتمتع بقدرات أعلى من البشر, يعني زي هيركليز يشيل لك جبل ويرميه, إنسان عادي ما يقدرش يعمل كده. طب جاب الكلام ده منين؟ علشان هو أبوه الإله فخد صفات ألوهية من أبوه, وأمه إنسانة فخد منها الصفات الإنسانية. طب هل ينفع بقى النساوي اللي عنده صفات إلهية وإنسانية مع الإله؟ ما ينفعش, فهم بيحطوه في مرتبة أقل. عندهم الوثنيين الملائكة والشياطين أعلى قدرا من هؤلاء أنصاف الآلهة. ليه؟ لأن عندهم بالنسبة لهم في فكرهم الملائكة والشياطين دول مش أجساد, فما بيعانوش من صفات نقص البشر, فهم أعلى درجة من البشر. وبعدين بعد الشياطين والملائكة درجات الآلهة بقى. ففي الأول خالص فوق خالص الإله الأعظم اللي هو الكل في الكل, الأعظم من الكل والكلام ده, واللي هو مصدر كل سلطان وكل رئاسة وكل قوة. تحتيه بقى آلهة تانيين, فهم الوثنيين كانوا بيقسموهم ده إله حرب وده إله سلام وده إله حب وده, فآلهة كتير كده. وبعد كده بعد الآلهة الكبار دول اللي هم مسكين حاجات ضخمة في العالم, تحتيهم بقى آلهة محلية. فعلا آلهة محلية. فده كان موجود برضو في مصر, يقول لك ده الإله ده اللي بيعبد في الجنوب وده الإله ده اللي بيعبد في الشمال. وبعد بقى الآلهة المحلية دي في حاجة اسمها آلهة شخصية. شخصية يعني اللي هو ايه؟ ايوه اللي هو الإله اللي بيحميك وبيحافظ عليك, واللي له علاقة شخصية ما بينه وما بينك, اللي هم المسيحيين عوضوها بالشفيع. اللي هم يقول لك شفيع مريمينا, شفيع العذراء, اللي هو يعني له علاقة شخصية ما بينك وما بينه, هو اللي بيحميك, هو اللي بيساعدك, هو اللي بيسر لك أمورك, هو اللي لما بتذنب بيتوسط لك كده. يعني بعد الإله الآلهة المحلية قلنا الإله العظيم, الآلهة الكبار, الآلهة المحلية, الآلهة الشخصية, الشياطين والملائكة, بعد كده ناس زي يسوع في معتقد المسيحيين. مادام بيتصف بصفات الإنسان يبقى هو في الآخر تحت خالص, لأن دي صفات نقص. كل اللي فوق في الهرم دول كلهم ما بيعانوش من الصفات اللي هي ما بيموتوش, ما بياكلوش, ما بيشربوش, ما بيتألموش, الكلام ده كله. بعد الآباء كبير بيؤمن ان يسوع اله ادنى, يعني ادنى في الألوهية, هو اله لكن ادنى في حتة التدني. هو كان بيعتبره اله, يعني معبود بيعبده. زي موضوع الصوفية وكده, ممكن يقدس شخص ويكرمه لغاية ما ايه, ايوه ما هو هو الموضوع مش الموضوع مش انه ألوهية الاب هو على نفس درجة ألوهيته كمادة وكقدرات وكصفات والكلام ده, لا هو اقل منه, لكن هو اله بمفهوم انه يعبد زي ما انا بعبد الاب اعبد الاب. المهم هنا بعد ما النص اللي هم بي أيها الرجال لماذا تفعلون هذا, نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم, ده اللي هم بسببه نفوا ألوهيتهم, واللي هو بنفس السبب ينتفي ألوهية المسيح وينتفي ألوهية أي إنسان عقلا مادام بيتصف بصفات نقص. المهم بقى هيجوا يكلموهم سيبوكم بقى من الخرافات والأباطيل اللي انتوا فيها دي ان الإله ينزل ويطلع ما بيحصلش. نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل. الأباطيل إيه؟ إن الإله ينزل ويعيش ما بين الناس في هيئة، يعني مش بقولك التجسد، لا، إنه بس يظهر عليه الإنسان. دي كلها أباطيل. سيبوكم بقى من معتقداتكم الخايبة دي في الإله، وارجعوا إلى المعتقدات الصحيحة، إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ده هو الإله اللي المفروض يتعبد. طيب قدرا كده الإله ده نفس الأوصاف دي هي اللي موجودة في أعمال الرسل الأربعة اللي احنا كنا بنقراها، اللي هي صلاة المؤمنين. قالوا ايه؟ قالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، يعني نفس الأوصاف. المسيح يبقى إيه بالنسبة للإله ده؟ يبقى عبده بحسب النص بتاع صلاة المؤمنين. فدي الرابطة ما بين صلاة المؤمنين والموضوع بتاع الاسترة، إن أولا أعطوا إزاي نقدر ننفي الألوهية عن أي كائن، مين الإله اللي مفروض نعبده؟ اللي هو الإله الحي، الحي الذي لا يموت. ده معناه، لأن هم بيقولوا نحن أيضا بشر تحت آلام، وكلمة آلام دي لو انت رجعت لنص أعمال الرسل 1-3 هتلاقي المفسرين بيقولوا ان هو يضم الموت. فهو عاوز يقولك لا، سيبوكم بقى من اللي بيتألموا واللي بيكتئبوا واللي بيحزنوا واللي بيبكوا واللي بيعطشوا واللي بيجوعوا واللي بيموتوا. فاكر النص، كان فيه نص في المزمور اللي بيقول أليس مكتوبا في ناموسكم ده المسيح أنا قلت أنكم آلهة. يعني النص في العهد القديم كان بيقول إيه؟ الله عز وجل المفروض بحسب المزمور بيقول أنا قلت أنكم آلهة وبنوا لعلي كلكم، يعني أطلق عليهم إن هم آلهة. وبعدين النص بيقول ولكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. يعني إيه؟ يعني لفظة آلهة في العهد القديم كانت بتطلق على أي شخص، بمعنى اللي له سلطان واللي له قوة واللي له ملك، اللي هو أصلا معطى من الله. فهو بيقول ممكن يتقال إن أنت إله، ولكن إيه الفرق ما بين الإله الحقيقي المستحق للعبادة وما بين الإله الباطل؟ الإله الباطل إن أنتوا مثل الناس تموتون، يبقى أنت إله باطل، عشان الإله هو الحي، يعني الحي الذي لا يموت. فبرضه يبقى بما ان المسيح مات يبقى ده بينفي ألوهيته، ده شيء عقلا وبداهة المفروض ما نحتاجش نثبته للمسيحيين، لكن ما ربنا عالم ايه اللي حصل في دماغتهم دول. الإله الحي أي الذي لا يموت، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، نفس الأوصاف اللي موجودة في أربعة 24 أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ده يبقى مين؟ اللي هو على عبدك القدوس. يبقى المسيح هو عبد هذا الإله الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. هنا بقى بيقول الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شيء. بقيت الاقتباس ما يهمناش قوي، احنا يهمنا وإزاي دان في الألوهية وصفات الإله والمسيح يبقى إيه بالنسبة لصفات الإله. ده أول مقطع. تاني مقطع وده آخر حاجة هنشرحها وهناخد وقتنا في شرعية، أعمال الرسل 17 من 22 ل 34 برضو بولس كان في مكان في وثنيين في أثينا. أثينا اليونان يعني اوعى وشك، مكان جميل يعني معروف بالتماثيل الآلهة، وثنيين يعني بيئة وثنية. طيب من أول 22 بيقول فوقف بولس في وسط آيوس باغوس، اسم مكان يعني، وقال أيها الرجال الأثينيون، وثنيين، هم ساكنين في أثينا، هم وثنيين، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، يعني باين عليكم مظاهر ان انتم متدينين، عاملين معابد وعاملين تماثيل وبتذبحوا. طب كويس. لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. يعني إيه لإله مجهول؟ لما نرجع للنص اليوناني ولما نعرف المقصود، هو يقصد تحديدا إن هذا الإله الذي لا تعرفونه، بمعنى مش عارفين له شكل تقدروا تعملوا له تمثال زي ما انتوا عاملين لباقي المعبودات. كويس. يعني هو بيقول كأنه بيقول إله ليس كمثله شيء، فانتوا مش قادرين تشبهوه بحاجة تعملوا له تمثال. طيب، فبولس بقى قال ايه؟ فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا بولس أنادي لكم به. يعني هو ده اللي يتعبد، اللي انت ما تقدرش تعمل له تمثال واللي انت ما تقدرش تتصوره، هو ده الإله المفروض يتعبد. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. ما تستغربش بقى لما هو بولس يقول لك هذا إذ هو رب السماء والأرض، والله عز وجل يقول في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والمسيح عليه السلام في نصوص من العهد الجديد يقول أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. يعني بيقول مين رب السماء والأرض؟ الآب ده هو اللي المسيح قال عليه ان هو الاله الحقيقي الوحيد، وده برضو هو الاله اللي بولس بيقول ان احنا المفروض نعبده. يعني ما كانش فيه بقى لابن ولا روح قدس. فهنا بيقول اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي. لو بصيت على نص رقم 28 بيقول لأننا به نحيا ونتحرك ولنا ما علينا، كما قال بعض شعرائكم أيضا. يعني بولس كان مثقف ويعرف شعراء اليونان بيقولوا إيه، لأننا أيضا ذريته. المهم بيقول فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت أو الألوهية أو الإله يعني شبيهة بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. يعني بيقول أي شكل تقدر تصور الإله، كأنه بيقول بكل ما الله بخلال ذلك. فهنا في الآخر بيقول لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذا قاموا من العدل. يعني المسيح ده هو الحجة اللي عليكم اللي ربنا هيدينكم بيه يوم القيامة، مش هو الديان ده، ربنا هيدين بيه، يعني هو حجة عليكم مش هو الديان. طيب، فهنا الذي تتقونه وأنتم تجهلون، تجهلون يعني مش عارفينه شكل، ما هواش أي حاجة من الحاجات المخلوقة اللي احنا شفناها بعنينا أو قدرنا نلمسها بأي حاسة من حواسنا الخمس. طيب، ممتاز جدا جدا. أنا أعتقد أن احنا نبص بس على الأربعة. طيب، نقرأ بس آخر جزء ده عشان نخلص الإصحاح الرابع. بيقول خلصنا بقى الوصف ده، أثبتنا بقى أن المسيح عبد هذا الإله اللي هو صانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، وعرفنا إزاي ننفي الألوهية عن أي شخص، وعرفنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، مش زي أي شيء نقدر نمثله أو نصوره أو الكلام ده كله. كويس. بيقول بقى المؤمنون يتشاركون في ممتلكاتهم، وكان للجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك، الاشتراكية دي اللي احنا قلنا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو المهم عاد يقول لك الحياة بقى لونها بامبي والكلام ده كله. طيب هنا بس في العدد رقم 36 بيقول بيقول إذ في 34 بيقول إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل اللي هم الاثناشر، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. وبعدين في واحد بقى رقم 36 بيقول ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، يعني ده برنابا اللي احنا كنا لسه بنحكي عنه في الإصحاح الـ14 لما قالك ان برنابا قالوا له زيوس وبولس قالوا له زيفس، فهو بيقول لك ده اصلا اسمه يوسف وبيدعى برنابا اللي معناه ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس. في بعض الناس كلمة برنابا بتتكتب ازاي باليوناني، دي بس حاجة بسيطة على جنب، يعني ادي حرف البيتا برنابا، المفروض ده اسم من اصل عبري، بار دي او ارامي، بار يعني ابن، نابا دي وعظ، فهو بيقول لك ابن الوعظ معناه ابن الوعظ. في بعض الناس بتخلط ما بين برنابا وباراكليتوس، فبيقول لك كلمة باراكليتوس بتكتب كده باراكليتوس، هو بيشتبه عليه بار ودي، يعني دي بتتنطق بار زي لو كتبتها بالانجليزي تبقى كده، ودي لو كتبتها بالانجليزي تبقى كده بار، تمام؟ فهو بيقول لك عاوز يحاول يوصل ان باراكليتوس دي كلمة اصلها وممكن يكون معناها الكلام ده غلط، دي كلمة يونانية ودي كلمة اسم من اصل عبري او عربي. طيب انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، الجزء القادم بقى هنشوف كانوا بيعملوا ايه في الناس اللي بيبيعوا حقولهم والكلام ده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.